الآن مسألة الصفات الأسماء والصفات بدعتها ليست قديمة، يعني ليست قديمة كقبضا بدعة من الخوارج والرافضة والثانية القدرية والمرجئة، لأنهم ما يتكلمون فيما يتعلق بالله، لكن بعد ذلك ظهر الكلام في أسماء الله وصفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.